السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية الكريمة أيها الأحبة الكرام رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله تعالى إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في 3. فقال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وثبت عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3 فنسخ ذلك. فقال تعالى: الطلاق مرتان. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن رجلا قال لامرأتي: لا أطلقك أبدا ولا أويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله الطلاق مرتان. ورواه ابن جرير رحمة الله عليه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا أويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الطلاق مرتان، فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وهذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر في حاشية العمدة رحمة الله تعالى عليه. قول الله تبارك وتعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقها 1 أو 2، أي إذا طلق الرجل امرأة 1 أو 2 فهو مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن يردها إليه ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه وتطلق ويطلق صراحها محسنا إليها، لا يظلمها من حقها شيئا ولا يضار ولا يضرها. قال ابن عباس: إذا طلق رجل امرأة تطليقتين فليتق الله في 3، فإما أن يمسك المعروف فيحسن صحبتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عفوا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين 3؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، ولكن صححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام رحمة الله عليه. وقال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني أي لا يحل لكم أن تضاجرهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكن، أن يفتدين منكم بما أعطيتمهن من الصداق أو ببعضه، كما قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال الكريم جل ذكره: فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأباضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها ولا عليه في قبول ذلك. بدلالة هذه الآية قال الله تعالى: فلا جناح عليهما، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فهذا فيه وعيد شديد، وهذا كثير في زماننا هذا عافانا الله. النساء كثر يسألن أزواجهم الطلاق والخلع بدون سبب شرعي، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث إسناده صحيح، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. صححه الحافظ بن حجر في التهذيب، والعلامة أحمد شاكر في حاشية العمدة، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمة الله عليه. إن المختلعات هن المنافقات، المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. وقال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله. قال: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس وطاووس وإبراهيم وغيرهم، وجمهور العلماء والجمهور على هذا الرأي، حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها. يعني جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ أن يأخذ الفدية منها. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه، يعني أهل المدينة. وأما الإمام الشافعي رحمة الله عليه فذهب إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه رحمة الله عليه. وقال ابن جرير رحمة الله عليه: إن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته ذكر اسمها الحافظ بن حجر، الحافظ بن كثير يقول: حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن قال الحافظ، قال العلامة أحمد شاكر: هذا وهم من الحافظ رحمة الله عليه، الوارد في الروايات حبيبة بنت سهل الأنصارية وجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رحمة الله عليه. ذكر ذلك العلامة أحمد شاكر في حاشية أو في العمدة. والإمام مالك في الموطأ رحمة الله عليه روى عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله: من هذه؟ عليه الصلاة والسلام. فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت قال له رسول الله: هذه حبيبة بنت قيس، عفوا، هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكره. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. وهذا إسناد صحيح. وأيضا روى الإمام أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله ثابتا عليه الصلاة والسلام فقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. وهذا إسناد حسن. وروى البخاري رحمة الله عليه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله: أتردين عليه حديقتك؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، عليه الصلاة وتم السلام. وهكذا في رواية عندنا البخاري قالت لا أطيقه يعني بغضا، نسأل الله العافية والسلام، سبحان الله العظيم. يعني ممكن يكون المرء على جلالة أو في الدين وعلى مكان عالية، ولكن يقدر الله تعالى ألا يحدث بينه وبين أهله وفاق. فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وروى ابن جرير عن جميلة بنت أبي بنت أبي بن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت من ثابت؟ قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته. فقال لها تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه حديقته وفرق بينهما. وعكرمة سأل ابن عباس رضي الله عنه هل كان للخلع أصل؟ فقال ابن عباس سئل عكرمة هل كان للخلع أصل؟ فقال كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، يعني بعض الروايات أخت عبد الله بن أبي وبعض الروايات بنت عبد الله بن أبي. قال عبد الله بن عباس أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيت أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. فقال زوجها يا رسول الله إني عطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدت. ففرق رسول الله بينهما. واختلف أهل العلم هل يجوز للرجل أن يفادي زوجته بأكثر مما أعطاها، يعني عند الخلع يأخذ منها أكثر مما أعطاها من المهر، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتلت به، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن جرير رحمة الله عليه عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت؟ قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة حبستني فيها. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. وأيضا رواية أخرى نفس الرواية نفس المرأة أنها أتت عمر رضي الله عنه شكت زوجها فأباتها في بيت الزبلي، فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها، يعني افتدي منها بأي شيء. وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. روى عبد الرزاق أن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهم جميعا قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني، سبحان الله العظيم. قالت فكانت مني زلة يوما فقلت لو أختلع منك بكل شيء أملكه. قال نعم. قالت ففعلت. قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. ومعنى ذلك أنه يجوز له أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل أو كثير، من قليل وكثير، ولا يترك لها شيء سوى عقاص شعرها. وبذلك قال عمر عفوا بذلك قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم كثير، وهو مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إذا كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها مما أعطاها ولا تجوز زيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. وكان علي رضي الله عنه يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي القضاة لا يجزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. وقد يستدل لهذا القول في رواية في قصة ثابت بن قيس، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد حيث قال عن عطاء، وهذا شك يعني مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني المختلعة. وحملوا قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتمون شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال الإمام الشافعي رحمه الله عليه اختلف أصحابنا في الخلع، فروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رجل سئل عن رجل طلق امرأة تطليقتين ثم اختلعت منه بعد ذلك، ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء، لأن قال يتزوجها إن شاء لأن الله قال الطلاق مرتان، ثم قال قرأ إلى أن يتراجع، أي أن يتراجع، قرأ إلى قوله تعالى أن يتراجع. قال الشافعي كل شيء عن عكرمة كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وعن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأة تطلقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال نعم، ليس الخلع بطلاق. أقول يا إخواني مسألة هل الخلع طلاق أو فسخ، الجمهور على أنه طلاق يحسب من الطلقات الثلاث، وقيل هو فسخ وليس بطلاق فلا يحسب من الطلقات الثلاث، وهذا مذهب ابن عباس وعثمان وعبد الله بن عمر وطاووس وإحدى روايتين عن الإمام أحمد، ورجح ذلك أو رجح هذه الرواية شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وكذلك رجحها ابن القيم وكذلك الشوكاني. وقال ابن القيم في زاد المعاد لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. وهنا مسألة مهمة في عدة المختلعة، فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وغيرهم من السلف. وقال الترمذي هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. روى ابن أبي شيبة عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنهم جميعا فقال تعتد بحيضة. قال وكان ابن عمر يقول تعتد بثلاث حيض، حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا. وهذا من الأدب الجم الذي يعني حرمه أهل زماننا، يعني ابن عمر كان يفتي أن عدة المختلعة كم؟ ثلاث حيض. ولما علم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال حيضة واحدة فأفتى به وقال عثمان خيرنا رضي الله عنه. وهذا فيه النزول على رأي الإخوة وإجلال الكبير، فهذا من الشيء العظيم والهدي الجميل. وعن ابن عباس قال عدتها حيضة، أيضا ثبت ذلك عنه. وأيضا الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وهل يجوز للمخالع أن يراجع زوجته التي اختلعت منه؟ ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى ومهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها. يعني طبعا يعني ليس إلا من هذا والله أعلم. قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها الله لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها. قد ثبت كما ثبت الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح والحديث حسنه العلامة الإمام النووي رحمة الله عليه في الأربعين. وقد يستدل بهذا الحديث بهذه الآية ممن ذهب إلى أن جمع الطلاقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب مالك ومن وفقه، إنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة لقوله تعالى الطلاق مرتان. وكان الطلاق على عهد رسول الله الثلاث كان يعد واحدة، وذلك أيضا في خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم تعجل الناس في زمان عمر فبدأ الناس يحلفون ويكثرون من الطلاق، فقال عمر رضي الله عنه لو أمضيناه عليهم زجرا لهم وتأديبا. فالله تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطأها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل الأول لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت ولم يدخل بها الزوج لم تحل للأول، وهذا كلام مهم. واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحة ذلك نظر. وإن كان روى أو ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه ذلك عن سعيد المسيب في الاستذكار. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت من عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل تحل لزوجها الأول؟ فقال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول. وفي صحيح البخاري عن أم عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له والحديث في الصحيحين دخلت امرأة رفاعة القرظي على أم عائشة رضي الله عنها قالت وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها ويعني تكن عن فرجه وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال أبا بكر ألا تنهي هذه عما تجر به بين يدي رسول الله فما زاد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على التبسم وقال رسول الله كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي صحيح مسلم أن رفاعة طلق آخر ثلاث تطليقات. نعم سبحان الله العظيم. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام العشرة كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا، فلو وطأها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل للأول بهذا الوطأ، وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم من نكاحه لأن نكاحة الكفار باطلة عندهم. وليس المراد بالعسيلة المني، وإنما المراد بالعسيلة الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن العسيلة الجماع. والحديث قال عنه الألباني رحمة الله عليه في الرواء صحيح المعنى وحسنه في صحيح الجامع. وأيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل والمحلل لهم وآكل الربا وموكلهم. وأيضا قال للترمذي لما روى هذا الحديث قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن سعود وابن عباس. وأيضا روى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي، وقال الحافظ بن حجر في الدراية رجال موثقون حسنه الألباني في صحيح الجامع. وهذا ذم عظيم لهذا الذي يقع الناس فيه، نسأل الله العافية والسلامة والعصمة يا رب العالمين. وقال الحاكم روى الحاكم في مستدركه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأل عن رجل طلق امرأة ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وعن عمر قال رضي الله تعالى عنه لا أوت بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. قال الله تعالى فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد دخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي الرجل والمرأة لا جناح عليهما إن ظن أن يقيم حدود الله أن يتعاشر بالمعروف. وقال اختلف الأئمة فيما إذا طلق رجل امرأة أو طلقة أو طلقتين وترك حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر فدخل بها، ثم طلقها فانقضت عدتها، ثم تزوجها الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث؟ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول طائفة من الصحابة، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث، كما هو مذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والله تعالى أعلم. يعني إذا طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت العدة، ثم تزوجت بآخر وطلقها وانقضت عدتها، هل تعود؟ لو أراد الأول أن يرجع إليها فرجع إليها تزوجها، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث أم بالثلاث كاملة؟ الجمهور تعود إليه بما بقي من الثلاث، وقول الثاني قال به بعض أهل العلم، والله أعلم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، هذا أيضا أمر من الله تعالى للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له فيها رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه في رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمته، إلى عصمة نكاح معروف، هو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، قال ابن عباس وغير واحد من السلف، كان رجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة رجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شرفت عن انقضاء العدة طلق لتطول المدة عليها، فنهاهم جل ذكره عن ذلك وتوعدهم عليه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال الإمام ابن جرير رحمة الله عليه عن أبي موسى أن رسول الله غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدهم قد طلقت قد رجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلاق وطلق المرأة في قبل عدتها. قال الحسن القتادة وغير واحد من السلف يقول، هو رجل يقول كنت لاعبا أو يعتق أو يقول كنت لاعبا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، سبحان رب العالمين الذي شرع هذا الشرع الجليل. وابن أبي حاتم رحمة الله عليه روى عن الحسن البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لعبا، أو يعتق ويقول كنت لعبا، وينكح ويقول كنت لعبا، فأنزل الله الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال صلى الله عليه وسلم من طلق أو اعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لعبا فقد جاز عليه، جادا أو لعبا فقد جاز عليه. وقال الخطابي اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق، صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان، إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا وهازلا ولم أنوي الطلاق. وأيضا حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وقال هذا حديث صحيح، هذا الحديث رواه الحاكم وصححه وحسنه ابن حجر في التلخيص وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به، أي أمركم وينهاكم يأمركم وينهاكم وتوعدكم على ارتكاب المحارم، واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم سبحانه، لا يخفى عليه شيء من أموركم لا السرية ولا الجهرية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. قال ابن عباس نزلت في هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يرجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روي عن غير واحد من السلف، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك نفسها، لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لابد في تزويجها من الولي، كما في سنة الترمذي وابن جرير وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الحديث لا نكاح، أو في الأثر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وروى البخاري رحمة الله عليه عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فالحسن يقول أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى أبي معقل، فنزلت الآية. ابن جرير روى الحديث عن فاطمة بنت يسار، وهكذا غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابن عم له، والصحيح الأول. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا ترضوا بينهم المعروف، يعتمد به يتعظ به وينفعل له: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في النار في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء أيضا، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية على في حمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم من المصالح ما فيه، والله يعلم من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، وأنتم لا تعلمون، الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصل على محمد وآله وصحبه وسلم.